ايضا نود ان نعرف الاعذار المبيحه للفطر في شهر رمضان المبارك. الاعذار المبيحه للفطر سبق الاشاره الى بعضها، وهو المرض والسفر. ومن الاعذار ان تكون المراه حامله تخاف على نفسها او على جنينها، ومن الاعذار ايضا ان تكون المراه مرضعا تخاف اذا صامت على نفسها او على رضيعها، ومن الاعذار ايضا ان يحتاج الانسان الى الفطر لانقاذ معصوم من هلكه، مثل ان يجد غريقا في البحر او شخصا بين اماكن محيطه به فيها نار فيحتاج في انقاذه الى الفطر، فله حينئذ ان يفطر وينقذه. ومن ذلك ايضا اذا احتاج الانسان الى الفطر للتقوي على الجهاد في سبيل الله، فان ذلك من اسباب اباحه الفطر له، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لاصحابه في غزوه بدر: انكم لاقوا العدو غدا فافطروا فالفطر اقوى لكم. فاذا وجد السبب مبيح الفطر وافطر الانسان به فانه لازمه الانفاق بقيه ذلك اليوم. فاذا قدر ان شخصا افطر لانقاذ معصوم من هلكه فانه يستمر مفطرا، لانه افطر بسبب مبيح له الفطر، فلا يلزمه الامساك حينئذ لكون حرمه ذلك اليوم قد زالت بالسبب المبيح للفطر. ولهذا نقول بالقول الراجح في هذه المساله ان المريض لو برئ في اثناء النهار وكان مفطرا فانه لا يلزمه الامساك، ولو قدم المسافر أثناء النهار إلى بلده وكان مفطرا فإنه لازمه الإمساك، ولو طهرت الحائض أثناء النهار وكان مفطرا وطبعا هي مفطرة إذا نقول صواب العبارة: ولو طهرت الحائض في أثناء النهار فإنه لازمها الإمساك، لأن هؤلاء كلهم أفطروا بسبب مبيح للفطر، فكان ذلك اليوم في حقهم لا حرمة له بإباحة الشرع الإفطار فيه، فلا يلزمهم الإمساك إذا زال السبب مبيح للفطر. لكن ما الفرق بين هذه الحالة ولو جاء العلم بدخول رمضان في أثناء النهار؟ الفرق بينها ضعف، لأنه إذا قامت البينة في أثناء النهار فإنه يلزمهم الإمساك، لأنه في أول النهار إنما أفطروا بالعذر، عذر الجهل. ولهذا لو كانوا عالمين بأن هذا اليوم من رمضان لزمهم الإمساك. أما أولئك القوم الآخرون الذين أشرنا إليهم فهم يعلمون أنه من رمضان لكن الفطر مباح لهم، بينهما فرق ظاهر. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، فتاوى من محاضرة من فقه الصيام، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.